بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أن امرأتان كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة من سورة آل عمران، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وقد ورد في تفسيرها وبيان معناها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بسبب أن امرأتين كانتا تعملان سويا في بيت تخرزان الأدم، وخرجت إحدى المرأتين وفي يدها جراحة أصيبت بالأشفى وهو آلة الخرز، فنفذت في يدها، نفذت من يدها، وعندما نفذت من يدها خرجت وهي تشكو من الأخرى أن الأخرى هي التي فعلت بها ذلك. وما كان لابن عباس ولا لغيره ممن يحكم أو يقضي بأن يسارع للحكم لهذه المرأة بأن الأخرى قد اعتدت عليها بدون تثبت، لأنه لو فعل ذلك وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أعطي كل إنسان بدعوى لتسارع أهل الفساد وتسارع أهل الظلم والجبروت فادعوا على غيرهم في دمائهم وأموالهم. فيدعي على إنسان أنه أخذ ماله وأن ما بيده من مال هو له، ويدعي عليه أنه قتل أباه أو قتل ابنه أو فعل به أو فعل، هذا كله لا يقبل بمجرد الدعوى. فإن كل إنسان في مقدوره أن يدعي على غيره بأمثال هذه الدعاوى، ولكن لا تقبل الدعوى إلا ببينة، لا تقبل الدعوى إلا ببينة. وهذا دستور القضاء الإسلامي، أن الدعوى لا تقبل من صاحبها إلا ببينة، لا تقبل من صاحبها إلا ببينة. ولهذا لما جاءت وذكر أمرها لابن عباس رضي الله عنهما لم يحكم لها، وقال ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعطي الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. أناس يدعونها بمجرد الدعوة يحصلون عليها، ولكن لا بد من البينة. ثم ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذا لم يكن للمدعي بينة فإن على المدعى عليه وهو المنكر عليه اليمين. وهذه المرأة المصابة المجروحة ليست لها بينة، فما بقي لها إلا أن تحلف الأخرى المدعى عليها أن تحلف يمينا. وقد يقول بعض الناس إن الأمر والعياذ بالله إذا وصل إلى اليمين هان الأمر، كما يقال عند العامة، يقول العامة: قيل للسارق احلف قال قرب الفرج. وهذا والعياذ بالله من تسويل الشيطان للأنفس، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يخفى عليه شيء، حتى ولو أرضى الناس حتى ولو أقنعهم باليمين فأين يفر من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأين يفر مما أعده الله للمتقولين وللكاذبين. هذا إذا كان تقولا مجردا، فما بالك إذا امتهن اسم الله سبحانه وتعالى في تسويغ هذا الباطل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأمر ابن عباس من عنده أن يذكرها بالله قبل أن تحلف، أن يذكرها بالله ويخوفها إن كانت قد فعلت فلا يجوز لها أن تحلف، وأن يقرأ عليها هذه الآية لعلها أن تتذكر. فلما قرأت عليها هذه الآية اعترفت المرأة بأنها هي التي أنفذت الأشفى في يد صاحبتها. وهذا دليل أيها الإخوة على ما تدل، وهذا يبين لنا ما تدل عليه هذه الآية، هي أن الكذب وأن الأيمان التي لا تصح هذه مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وأن على الحكام أن يتريثوا ولا يتعجلوا في الحكم، لأنه قد يكون المدعي هو الظالم. ولهذا يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية الله أعلم بمدى صحتها، يقول فيها: إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقضي له، يعني لا تتعجل بالقضاء له، فلعله أن يكون قد فقأ عيني خصمه. هذا المدعي يدعي ويصيح وعينه مفقوعة، بعض الناس قد تأخذه العاطفة وتدفعه إلى أن يحكم لهذا الذي يصيح وعليه شواهد الجريمة، ولكن ما يدريك لو تريثت واطلعت على حقيقة الحال ربما تبين لك أن هذا الذي يبكي ويصيح وبه آثار الجراحة أنه قد فعل بخصمه ما هو أكثر من ذلك. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما قال، قال: لو أعطي الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. قال: ذكروها بالله واقرأوا على المرأة المنكرة، اقرأوا عليها قوله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، لعلها أن ترتدع إن كانت قد فعلت، وأن لا تقدم على اليمين الكاذبة بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة والتي وردت في سورة آل عمران لها فضل عظيم، لأنها تنبئ عن كمال التوجه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله يعني يكفينا الله، كافينا. فهذه الآية لها فضل عظيم، وهي مشروعة في الأذكار والأدعية، ومشروعة في حال الكرب. إذا وقع الإنسان في غم وكرب عظيم يشرع له أن يقول هذه الآية تأسيا بمن بين الله سبحانه وتعالى حال التأسي بهم لمن أمرنا أن نتأسى بهم. وأول من رويت عنه إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وليس بعد هذا الكرب من كرب، جمعوا هذه الأخشاب الكثيرة وأوقدوا فيها حتى صارت نارا عظيمة بين جبلين، وقذفوا به فيها، وما كان لإبراهيم عليه السلام من حول ولا طول إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم، لأنه قالها بصدق وقالها بيمين بيقين، علم أنه لن ينجيه من هذا بشر، ولن يستطيع أحد أن ينجيه منها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنجاه الله من النار بسبب هذه الكلمة. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه خبر قريش أنهم جمعوا له، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كان المؤمنون قلة، وهؤلاء الكفار كفار قريش قد جمعوا جموعهم وحشدوا عتادهم واستنفروا كل طاقاتهم للقضاء على المسلمين واستئصال شأفتهم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال هذه الكلمة في تلك الحال العصيبة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قالوا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا أيها الإخوة مرده إلى كمال اليقين بالله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، أي أنه أظهر وأجلى أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، وإن كانت العبادة تقع بأشياء كثيرة، ولكن الدعاء والذكر من أجلى هذه الأنواع وأقواها، لأن الذي يدعو ربه يتجرد من كل شيء ويبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فالدعاء هو المظهر الحقيقي للذلة والانكسار والتعبد وصدق التوجه لله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا علم الله صدق العبد وزالت الحجب التي تمنع قبول الدعاء استجاب الله الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالذي يتكل على الله سبحانه وتعالى يكفيه، والذي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذا من الاتكال على الله سبحانه وتعالى. ومع الاتكال لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب. فهذا بيان معنى هذه الآية ما ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في نزول هذه الآية هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في ذلك الكرب حيث جمع الكفار جموعهم وأرادوا استئصال شأفة المسلمين، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن،

أول مقدمه إلى المدينة ما كان أهل المدينة جميعا قد أسلموا، كانت بيوت كثيرة قد دخلت في الإسلام، ولكن بقيت بقايا لم تدخل في الإسلام، وبقي اليهود على دينهم وعلى مكرهم. وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين عليه من الله ما يستحق، كان من أعظم الناس كيدا ومكرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيته مجمع أهل الكفر وأهل النفاق وأهل المكر، وكانوا يجتمعون حوله لأنه كان صاحب مكانة وكان صاحب منزلة فيهم، لكن أضله الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار، ومر بمكان يجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول وحوله أناس من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود، أخلاط من الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذاهبا في بعض حاجته، كان ذاهبا يعود سعد بن عبادة سيد الأوس رضي الله عنه، كان معتلا، وأردف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومن عادة الدواب أنها تثير الأرض بحوافرها، فمر بقرب المجلس فسفت الريح هذا الغبار على وجوه الجالسين، فلم يتورع عبد الله ابن أبي ابن سلول من أن يجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تغبروا علينا، وغطى وجهه. ثم بعد ذلك نزل النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. وقد يقول قائل كيف يسلم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وفيهم يهود وفيهم مشركون؟ والجواب عن ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سلم على المسلمين، سلامه على المسلمين، أو أنه قال السلام على من اتبع الهدى. ثم بعد ذلك لما أقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قام ابن أبي مرة أخرى بعد أن قام النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم ويبين لهم ويدعوهم إلى الإسلام برفق، أثنى على ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن كان حقا، كأنه متشكك مما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن طلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يغشى مجالسه، طلب إليه أن يبقى في مكانه، فمن جاءه من الناس بين له. هنا أخذت الغيرة أحد المسلمين الحاضرين وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه الفارس المغوار وشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد قادة غزوة مؤتة الذين استشهدوا في غزوة مؤتة، فقال بلى يا رسول الله فامشنا وأتنا فإنا نحب أن نسمع ذلك. فثار الناس بين مؤيد ومخالف حتى كادوا أن يقتتلوا، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يسكنهم حتى هدأوا، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه حتى جاء إلى منزل سعد بن عبادة رضي الله عنه فأخبره بما قاله عبد الله ابن أبي ابن سلول. فسعد رضي الله عنه طمأن النبي عليه الصلاة والسلام وخفف عنه وبين له سبب مقالة عبد الله بن أبي بن سلول، وأنها إنما تنبعث من الحسد والغير الذي مزق قلبه وفجر صدره بسبب مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قد ثعلبه الزعامة التي كان يؤمل فيها والتي كانت قاب قوسين أو أدنى. بين له سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قبيل مقدمه كان أهل هذه البحيرة، يعني أهل هذه البلد أهل المدينة، كانوا يتشاورون في تنصيبه ملكا عليهم، فلما جاء الإسلام سلب هذا السلطان وسلب هذه المنزلة، فحقد وامتلأ قلبه غيظا على النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب إليه أن يعفو عنه، أن يعفو عنه، وهذا من الحكمة. ليس من الحكمة أن يبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى عقاب هذا الرجل أو إلى التشفي منه، لأن الدعوة كانت في مهدها، وكان الأمر يحتاج إلى تثبت وروية. وحتى بعد أن استتب الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن منهجه الراشد أنه كان يترفق دائما، وكانت تصرفاته تصطبغ بالحكمة صلوات ربي وسلامه عليه. فعندما كان هذا الرجل في عسكر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مكن الله للإسلام في الأرض، قال الرجل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه ومن معه من المنافقين، ويقصد بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجال من الصحابة من أمثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في قتله، وقام ابنه أيضا، ابنه هذا الرجل الفاجر المنافق له ابن بار صالح سمي باسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالله سبحانه وتعالى أخرج من صلبه هذا الولد الصالح التقي. قام لما سمع تلك المقالة وعلم أنها تنال من النبي عليه الصلاة والسلام، قام يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وامتنع وقال قولة حكيمة، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه خرج مقاتلا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقول الناس: هذا جزاء سنمار، هذا الرجل الذي خرج مجاهدا مع محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من محمد إلا أن كافأه بالقتل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت وقال: بل نحسن صحبته. وهكذا حتى مات، بقي ولم ينله من النبي عليه الصلاة والسلام عقاب، ولكن عقاب الله ينتظره في يوم القيامة. هذا الرجل علمتم حاله، الرواية هنا تقول: قبل إسلامه لم يسلم عبد الله بن أبي بن سلول لا في أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولا فيما بعد ذلك، لأنه إنما دخل في الإسلام نفاقا، ولكن لم يدخل الإسلام في قلبه في وقت من الأوقات، بقي على ضغينته وبقي على بغضه للرسول عليه الصلاة والسلام ولدينه، ولو استطاع أن يفعل شيئا لفعل، ولكن الله رد كيده في نحره ومات بغيظه. لما كتب الله النصر والتمكين لنبيه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، بعد هذه الواقعة بفترة ليست طويلة، أيقن ابن أبي أنه ليس في مقدوره أن يصادم هذا الطوفان القادم، طوفان الإسلام. ماذا يصنع؟ ليس معه إلا أن يحني رأسه وأن يدخل في الإسلام، فقال لمن معه: آن الأوان الآن لأن نظهر قبولنا لهذه الدعوة. لكنهم دخلوا بألسنتهم، أسلموا بألسنتهم ولم تسلم قلوبهم، والله سبحانه وتعالى قد توعد المنافقين بأشد أنواع العذاب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل جعل لمن تاب وأناب مخرجا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فالذي يتوب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، أما الذي يموت على نفاقه يكون من أهل الدركات السفلى من النار، وممن يستحق أشد العذاب يوم القيامة. الخلاصة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى مهد لرسوله عليه الصلاة والسلام بأمثال هذه الأمور حتى لا يستوحش النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقنط، وحتى لا يحزن عندما تقابله أمثال هذه الأمور،